يقول: هل يباح للرجل أن يلبس ساعة أو غيرها منقوشة بالفضة؟ مثل ما أخبرك ما يلبس الساعة، المأذون له الخاتم. يقول: ماذا يجاب عن الحديث الصحيح التمس ولو خاتم من حديد؟ مثل ما أخبرناكم بعض العلماء يرى الكراهة فقط وليس التحريم، وليس معنى التمس ولو خاتم من حديد يعني البس، لا، التمس ولو خاتم من حديد من أجل تعطيه مخطوبتك، ليس معناها البس، لا. في راتب الوظيفة والمسجد فيه زكاة؟ إذا بلغ النصاب ومضى عليه حول يزكى. لم أفهم عبارة مؤلف أو كان محرما، يعني أو كان محرما على الرجل لبسه مثل الذهب ففيه الزكاة. نعم، اصبر شوي خلنا نشوف. يجوز الشخص لبس خاتم من ذهب؟ لا، مسلم قال: حرام على ذكور أمتي. يقول: ما حكم لبس ساعة الحديد؟ ما في بأس. يقول: من عد ذهبا للزواج وبلغ عليه الحول هل له زكاة؟ نعم عليه زكاة.